فاستفتهم، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي معناها إيه؟ اطلب فتوى، لأن الألف والسين والتاء للطلب. الفتوى من إيه؟ أم قال لك الإنسان لما بيكون بصدد شيء يريد أن ينفذه ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب، يقوم يروح لواحد أعرف منه ويستفتيه. يعني يستفتيه يعني إيه؟ يطلب منه القوة الدافعة له على العمل، فتوة يعني من فتوته. يبقى استفتي اطلب ايه؟ يبقى اجعل نفسك فتوة. انا ضعيف في حاجة اهو، ما اروح لواحد استقرب استفتي يعني ابقى خد منه عشان تبقى ايه؟ فتوة في الاداء. استفتي اهم استأمنهم على ان يكونوا مأمورين ليكتوا ربنا استفتي. قال لك لانه واثق من ان الخصوم لن يجدوا الا قولة الحق هي اللي تمشي، ويبقى مش عندي اخبار ده باقراري. ادي معناه زي ما تقوله طب اساله شوف انا عملت في ايه، يعني مش حاول انا عملت في ايه، هو يقول. فلما هو يقول تبقى شهادة اقرار، انما من عندي اخبار، والخبر يصح ان يكون صادقا ويصح ان يكون كاذبا، انما الاقرار سيد الادلة. استفهم استفهم الفتوى دي، قول لهم على الفتوى دي. استفهم اهم اشد خلقا أمن خلقنا يعني من السماء والأرض مش عارف إيه كده، قول لهم الحكاية دي. وإما إن هم ما جابش الجواب، ما قالش هم قالوا إيه، لم يأتي بالجواب لوضوح أنه لا يكون إلا كذلك. إنا خلقناهم من فيه الذي، إحنا قلنا في إمبارح في لقاء إمبارح لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعايزين ندلل على القضية دي. أشد خلقا أما خلقنا هي دي، ما هي المعنى كده؟ إنك تعالى بقى، السماء والأرض من يوم ما انخلقت لم تزل، مع أنها بتخدم الإنسان فخادمه، خادمنا من السماوات والأرض أطول عمرا منها. إحنا الواحد يقعد جنين يموت، طفل يموت، غلام يموت، شيبة يموت، وبعدين دي يجي وده يجي وده، الله. إحنا يا السابح بنعمل ايه؟ بنسيب السركة موجودة واحنا اللي نمشي. يبقى السماء اقوى ولا لا؟ اقوى، لانها مخلوقة خلقة ايه؟ دائمة. واقوى من ناحية ايه؟ من ناحية انها محكومة بقولهم على نفوسهم، قالت اتينا طائعين، مش ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قال لا لا لا ما لناش، واشفقنا منها. قال لك يمكن ما اقدرش ايه اادي الامانه. قال له يا رب انت اللي عايزه منا اعمله، انما احنا يبقى لنا اختيار. لا لا لا لا احنا مش عايزين. وانا ضربت مثل مره، قلت اذا جاء انسان لانسان وقال له معي 1000 جنيه وقدامي مطالب لبناتي او لاولادي وخايف افرسكهم الان، فخذهم امانه ايه عندك لما عاوزهم اخذهم. اللي قال له كده يمكن نوعين. نوع قال له يا عم ابعد عني، انا ما اعرفش ظروفي ايه، يمكن افرتكهم، ابعد عني شو بلوش. وواحد يقول له على الرحب والسعة انا هاخدهم ولما تعوزهم. احنا قلنا فيه فرق بين قدرة النفس على التحمل والقدرة على الاداء. يمكن تجي له ظروف تخليه يقل ذمته وينكره، فيبقى إما عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل ذلك، يقوم من أول الأمر كده قال لا ما نقدرش، لأننا ما نقدرش، إحنا ناخدها دلوقتي تحمل، إنما هل الأداء نأدي ولا ما نأديش؟ مش عايزين، خلينا كما تريد يا رب. ده بيقول لك إذا أنت المخلوق مخير، الإنسان والباقي مش مخير، تقول له لا، الكل مخير، لأن لما عرضها وقالوا له لا ده تخيير ولا لا؟ بس واحد خد تخيير بكلمة واحدة على ومن سحب على الزمن كله، واحنا خدناها اختيار يجي النهارده ينفذ ولا بكره ما ينفذش. يبقى الكل ايه؟ الكل اختار. الحق سبحانه وتعالى لما نشوف السماء والارض، السماء والارض وكواكبها ونظامها وافلاكها، نظام دقيق الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. نظام النجم والشجر يسجد الله. كلها ماشيه بدقه مش زي الانسان. الانسان عمال ملخبط، مره يمشي كويس ومره يمشي ايه؟ يبقى الجن احسن في الخلق التكويني والعمري والادائي. يبقى مين؟ السماء والايه؟ تستفتحون اهم اشد خلقا ام من خلقنا؟ وانتم باكرم لما نقول ان ربنا اللي خلقنا من خلق السماء والارض لا يقولون مين؟ لا يقولون. ولما برضه نقول لهم من خلقكم يقول ايه؟ يقول ما عندهم جواب ايه؟ جواب جدا. اذا التفكير اهم اشد خلقا ام من خلقنا اي من السماء والارض؟ لا يكون الجواب الا ان السماء والارض اكبر من خلق الايه؟ اكبر من خلق الناس. كلام كويس قوي. عايز يعلل ان السماء والارض خلقهم اكبر من خلق الانسان. انا خلقناهم من طين لازب. الطين معروف انه تراب يضاف اليه الماء فيصبح ايه؟ طينا. بس الطين ده مره يبقى سائل مليء زي ما نقول عليه مليء مش متماسك، ومرة يبقى جالوس جامد. الله يقول لا هو سائل لا يتماسك ولا صلب عشان يتكسر. يبقى يكون اللازم يعني ايه؟ فيه السيولة وفيه الصلب. ايه؟ فيه الصلب. دي حتة الكسبة كده لما تجيبها كده. او الطين الصلصال اللي بيجيبوه ويوزعوه على المدارس. لما تحطها كده هل تشيح على الارض؟ ما لما تمسكها بايدك كده تعصر وتتكسر؟ يبقى فين لازم يعني ايه؟ يبقى كده يقول لك كتير لازم يعني لازم في بعض. ما يشيلش كده ولا يشيلش ايه؟ ما يشيلش كده ولا يشيلش كده. انما في طينيه ولا ما فيش طينيه؟ من طين لازم. المستشرقين لما يجوا يمسكوا مراحل التكوين الانساني ويتكلموا بعدين بقى من ماء ومخلوق من تراب ومخلوق من طين ومخلوق من حمأ مسنون ومخلوق من صلصال كالفخار، يقول لك ايه الدوس؟ انت عم كم ايه؟ انا مخلوق من ايه؟ يقول له دي مراحل للشيء. لان لما نحط شويه الميه على الطين يبقى انا مخلوق من ميه ايه؟ وبعدين مخلوق من ايه؟ من طين. وبعدين الطين ايه؟ يركن شويه كده ويتعصب كده يبقى مسنون، حمأ مسنون. وبعدين يشتد شويه كده يبقى لازم علشان يقدر يتنحت ويتصور ومش عارف ايه. يبقى دي مراحل التكوين. مش انه خلق من دي ومن دي ومن دي ومن دي. طب خلقنا من فين لازم؟ لو نظرنا الى اصل الخلق، الله خلق ادم من الطين صحيح، وبعدين لما جه يخلق حواء يا ترى مخلوقه منه ولا من الطين زيه؟ بس لما قال قصه ادم اكتفينا بقصه حواء. لما قال وخلق منها، اهي منها دي خلت العلماء يقول لك منها يعني كان حته من ادم زي الضلع اللي بنقوله وخلقنا منه الايه المراه، يبقى وجعنا منها يعني من جنس تكوينها. يبقى صح ان هو برضه خلقها طين وبعدين عمل العمليه ولا ادم وبعدين قال لهم ويا بعض. مش صح المعنى الثاني انه خد كده يخلق ما ايه؟ ما يشاء. ولذلك قلنا تعدد صور الخلق للانسان ليدل الحق على طلاقة القدرة فيما يخلق. مش للخلق لازم دي تبقى كده ودي تبقى كده. يقول لك لا، بدليل انه خلق ادم من طين وبعدين خلق منه حواء، يا من الطين برضه يا من جند يا من حته منه، عمل ايه بعد كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ يخلق ما يشاء. يخليك انت تيجي من ام واب ماشي، وتيجي من اب بس زي حواء، وتيجي من لا اب ولا ام زي ايه ادم، وتيجي من اب وام وتبقى الاب والام موجودين ولا يجيش حاجه ابدا. يبقى دي دلاله فراغ القدره ولا لا؟ هناك يهب لمن يشاء ايه؟ اناث، ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناث، ويجعل من يشاء عقيما. من شغل يبقى يقصد ادم او الاصل الاول في الزوجين اللي هو ادم وحواء. طب واحنا احنا مخلوقين من ادم بعد ما فارق مساله الصينيه وبقى انسان، يبقى انا مخلوق من انسان. تقول لكن اصلك ايه؟ برضه طين. يبقى يصح انك انت مخلوق من ادم اللي من طين، انت مخلوق من طين، يبقى اصلك ايه؟ او أنه وإن تشكل آدم بشكل غير الطين، ما بدلش طير بدليل أنه لما يستحمى ما يبوش، نقوم نقول له ده شكل شكل ثاني، الشكل الثاني هو اللي حيتوالد، نقول له طيب حيتوالد يبقى زي من طين بس الأصل ولا الفرع برضه؟ قال لك وبرضه صح الفرع. ليه؟ قال لك لأن الإنسان بيؤخذ من الميكروب المنوي والبويضة، الميكروب المنوي من الرجل والبويضة من مين؟ من المرأة. طب دي بتيجي منين؟ قال لك من الدم. طب والدم بيجي منين؟ من الأغذية اللي أنا باكلها. طب والأغذية اللي أنا باكلها بتيجي منين؟ من الطين من الأرض. تبقى برضه هتقول إلا أنني من الإيه؟ إلا أنني من الطين برضه. هي قد بعضها، بس مرة من الطين جوا صدى ومرة من الطين بغير إيه؟ ومن غير إيه وردي. أما الحق سبحانه وتعالى حكى هذه المسألة لأنه يقول في آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنا ما شهدتش الخلق، ما شهدتش إيه؟ الخلق، إنما أخبرني من خلق بالطريقة، ما يغطيه وتراب وبقى طين وبقى طين مسلول وبقى صلصال وبقى مش عارف إيه ولا فاكر في الكفر. أنا ما شفتش الحكاية دي، إنما مين اللي أخبرني؟ الله تعالى. الذي ينقض الحياة اسمه إيه؟ الموت. الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ مشهود. يبقى الخلق الأول أخبرنا به لأنه غيب عنا، لكن الموت إيه؟ بنشوفه. فإذا كان الله قد خلق الإنسان الأول من الماء والتراب والطين والحمأ المسلول ومش عارف إيه وبعدين نفخ فيه الروح، يقول طيب مش هنصدقه، يقوم يديني آية من الوجود المحس عشان صدق هذه. قال لك طيب لما الإنسان يموت مات يعني إيه؟ مات الإنسان يعني إيه؟ خرجت روحه. ولما تخرج روحه قال لك بيتصلب كده ويقول لك إيه؟ وبعدين يرمي يبقى إيه؟ وينفذ. وبعدين شوية المية اللي فيه يروحوا فين؟ ويطلعوا. وشوية الدفاع اللي فيه يروحوا للإيه؟ للتراب. الله. إذا الموت جاء على عكس الحياة. إذا ربنا لما أنا عملت كده وبعدين نفخت فيه من روحي، إذا أردت أن تهدم شيئا فيجيء هدمه على عكس بنائه. لما نهدم العمارة نهدم الأولاني ولا نهدم الأخلاني؟ فالروح تخرج أولا وهي آخر ما دخل في الإنسان، وبعدين يتصلب يبقى صلصال، وبعدين يبقى حمأ مسموم منسل وطين منسل، وبعدين شوية المية يطلعوا وشوية التراب يقعدوا في الأرض يبقى رجع إلى أصله. إذا فلقد الشيء يأتي على إيه؟ على ضد بنائه. لما احنا شفنا الموت قلنا بقى إذا الله صادق في أن يقول. أدي واحدة. الشيء الثاني إن الإنسان قوامه زي ما قلنا الغذاء اللي بيخرج من الأرض. الأرض فيها أشياء كثيرة، عناصر كثيرة، إنما مش كلها تجيب الأكل. اللي بتجيب الأكل فيه مخصوص اللي هو يخصص خاص يطلع النباتات، ده اللي بنقتات منه وحيواناتنا بتقتات منه. كلام حلو أوي. نيجي نقول له الطين اللي بيطلع لك الأكل ده وأنت أصلك من الطين. لما جم العلماء بقى سنريهم آياتنا في الآفاق ويحللهم، فحللوا جسم الإنسان ووجدوه مكون من 16 عنصر. أولها الأكسجين، ثانيها الكربون، ثالثها الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الكالسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين اليود، وبعدين الثالوث، وبعدين المنجنيز. كل دي عناصر في الإنسان. تحليل. لما حللوا التربة المخصبة التي تعطي لنا القوت وجدوها هي نفسها 16 عنصر. يبقى إذا ربنا لما خدنا النصين كده يبقى كلام صدق ولا مش كلام صدق؟ إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت. بل دي إضراب يعني على الكلام يجيب كلام جديد يعني. عجبت من إيه؟ بل عجبت في قراءة بالفتح وفي قراءة ثانية بالضم. بل عجبت القراءة تخش بالعجبتة، يعني يا محمد انت عجبت من ايه؟ ما موضع العجب؟ اولا ما هو العجب؟ العجب بالفلاح كده هو استغراب وقوع شيء على خلاف ايه نظائره. يوم الواحد يتعجب ازاي ده حصل. ولذلك احنا قلنا في العقائد ربنا بيقول كيف تكفرون بالله، يقولون لنا نستغرب ازاي تكفر، المسألة عجيبة شوية. يبقى الاستغراب من حدوث شيء على خلاف ايه ما يقتضيه ما نفهم منه. هذا التعجب، هذا التعجب النبي عجب من اي شيء، عجب من انكارهم مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق القضية. يعني ازاي انتوا بس مش مصدقين؟ انا جبت لكم الدليل ده والدليل ده والدليل ده، بل عجبت. وهناك آية ثانية، وإن تعجب يا محمد فعجب قوله، يعني وافق الله محمدا على أنه إيه؟ إنه مش هو مش متعجب يعني كده، فعجب، عجب من مين؟ فما صاحب يقول لك عجب، إن تعجب أنت يا محمد فقولهم إيه؟ عجب، عجب عند مين؟ أنت عند ربنا، لأنه هو اللي بيقول. هم قال لك وربنا هيتعجب، ده التعجب ده دليل على استغراب الشيء ما يعرفش إيه ده كله. ربنا ما عندوش الحكاية دي. قام قال لك لا، ده الاستغراب ده علشان الحق، يعني لما يقول ايه تعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني ايه شاب كده ولسه مش عارف ايه ومالوش صبوة ولا اي حاجة، يقول يا سلام ده خرج عن ايه، ان تكون الانسان قادر على نفسه دي. عشان التعجب ده معناه ان دي عمل عملية ايه مستغربة، علشان اجازيه جزاء مستغرب، عشان اجازيه ايه جزاء مستغرب. والحق سبحانه وتعالى في كثير من الاشياء ياتي باشياء فيه هي موجوده في الخلق، بس احنا بناخدها في اطار ليس كمثله شيء. ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو ايه الله. بقى هنقول الله ما نقول له في فرق بين اسماء الله وبين شيء يقول الله عنه عن فعله. اوعى تقول الله ماكر، انما هم ينكرون تجيبها ضروري وياه، هم ينكرون والله ايه، لان المكر معناه ايه؟ المكر ده ماخوذ من الشجر، تشوف شجر البساتين ملفوف العيدان بتاعته الاصفر كده ملفوف على بعضها مجدوله، ثم تعرف الورق ده بتاع الايه؟ بتاع العود النجوم ملفوف على بعضها. فيقول شجرة ممكورة، يعني لا تعرف نسبة فرع منها إلى أصله، لأنها كلها ملفوفة إيه؟ يبقى المكر إنك أنت بتعمل حاجة تخيل على الخصم بتاعك عشان تنفذ إلى غرضك. قال لك صحيح أنت تعمل كده، لكن ربنا بقى لما يحب يعمل لك مقلب أنت متغبرش عليه بقى. يبقى لما يكون فيه مكر منك يبقى فيه إيه؟ مقابل المكر مشاكلة. إن كنت تريد من المكر ستر سيئاتك في التخطيط عن خصمك، فأنا أقدر أعمل حاجة تنفتر عليك ولا تعرف تشيب. أنا إيه؟ بس أنا خير الماكرين. أنا إيه؟ أنا خير الماكرين. بل عجبت ويسخرون. السخرية هي الاستهزاء من الشيء. أنت عجبت من النكران، وهم لما أنت تتعجب من النكران هم يسخروا منك. طب كويسه دي. واذا ذكروا، يعني بايات وبراهين ثانيه وتجيب لهم حاجه برضه ايه مصرين عليه. واذا ذكروا لا يذكرون، واذا راوا ايه يستسخرون. شبه بك ويسخرون. قل ايه يستسخرون، دليل على ان لما يقف في حته وبعدين ربنا ينزل آية ثانية دليل، في ناس قلبها يرق للدليل، لما قلبها يرق للدليل تقوم نزلة الكيت تخف بالنسبة لمحمد، يقوموا ما يسخروش من محمد، لأن في الإباء أنواع، تأبى على واحد ما يريد يقول لك يعمل الشيء فلا تقول له لا وخلاص انتهت المسألة وخلاص. وبعدين تزودها شوية تأبى وتسخر منه الأمر، هيبقى دي مرحلة ثانية. فلما تيجي تنزل آية يقوم الناس انقسموا قسمين، واحد بيصر على الإعلان اللي هو بيسخر، وواحد الآية إيه خلى التوازن شوية كده يقول لك والله كلام صح يا يقوم ما يسخرش. يقوم اللي بيسخروا يقول لما بتسخرش ليه يستسخرون غيرهم، يطلبون من غيرهم أن إيه، ما دام بيستسخروا غيرهم يبقى غيرهم عمل إيه مسخرش. مسخرش ليه؟ لأن المسألة ابتدت تدخل في إيه؟ في نطقه. فهم دول كانوا يزعلوا يقول له استسخر، يعني يطلبون منه أن إيه؟ يبقى دي يسخرون ودي يستسخرون، عشان الجماعة المستشرفين يقول لك القرآن مكرر ومعنى مش عارف إيه وبتاع، كل حاجة لا معنى بس هم مش فاهم. بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون من لم يسخر وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إحنا أبطلنا كل القضية دي، إن هذا إلا إيه سحر مبين. السحر تخيل شيء غير واقع فيخيل إليك أنه إيه واقع. وقلنا إن السحر ما بيسحرش حقيقة الشيء، إنما يسحر الناظر إلى الشيء. ولذلك يقول القرآن سحروا أعين الناس، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، إنما الحقيقة لا. الله طبعا. يبقى إذن السحر تخيل وعمل في نظر الزائر. التي القصة ثم القصة لما اجتمعوا علشان لنهض موسى قالوا ده ساحر، قالوا اجمعوا لهم السحرين كلهم فجمع السحرة لإيه لميقات يوم معلوم، وكان ميعادهم يوم الزينة، يوم الزينة العيد بتاعهم يعني عشان الناس كلهم إيه كلهم يبقوا حاضرين. طيب ألقوا لكم ولا من الكهنة هم بل ألقوا الحبال بتاعتهم أم هو رمى العصا؟ لما العصا لقفت الحبال السحرة لقوا شيء جديد. طب الساحر بيشوف الحاجة حقيقية، يشوفها حب، يشوفها عصر، إنما حقيقة من شغلتها بقى دي. أمال هم ليه أملوا برب موسى؟ قال لك ده مش هذا مش هذا، لأن الساحرة يرى الشيء على حقيقته، عصر يشوفها عصر، إنما المسحور هو اللي يشوفها إيه حية. فهم جاءوا لغير المسألة الانتباه، فلما قالوا قال ده كبيركم اللي علمكم السحر، يقول له السحر يا سيدي هو اللي سحر من آمن به، يقول له آه سحر من آمن به. طب وإذا كانت له قدرة على أن يسحر من يريد أن يؤمن به، لماذا لم يسحركم أنتم يا صنابيد وعملتوا وعيين كده ولا انتحرتم كده؟ الكلام كده. قالوا إن هذا إلا سحر مبين. برضو رجعوا في القضية الثانية اللي هي بالمسألة الايه البعث، يعني مسألة البعث هي دي اهم ايه اهم التوحيد، يعني الوجود الاعلى واحدا والرسالة عنه والايه والحج، دي القضايا الاصلية في الايه الدين. ولذلك العلماء قالت ده ياسين في المية في قلب القرآن لانها عالجت العقائد القلبية، الوجود الاعلى وإيمان الرسول ومسألة الإيه؟ ومسألة البعث. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون. طب ممكن إن كنتم يعني ما سمعتوش إحنا بنقول لكم، وإن كان الناس اللي بينقلوا لكم أخبار الأمم الماضية هينقلوا لكم برضه الصور اللي حدثت دي يوميا في الرسل السابقين، الرسل السابقين زي موسى مثلا، وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. فانتم كان يجب ان كنتم ما خدتوش اسوه بما سبق من واقع مع الرسل، خدوا اسوه بما وقع الان من الدليل على جواز هذا الشيء. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمبعوثون. الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل الحكايه دي في سوره البقره بقول ايه، او كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ازاي يعني هيحيي؟ فربنا عمل فيه ايه؟ جعل الدليل في ذاته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له كم لبست؟ كل اللي تسألهم وكان نايمين يصلي نمو 300 سنة دي يقول لك لبست يوما هو بعض، قال دي أطول مدة ينامها الإنسان، ينام يوم بليل بس. قال له لا، انت ماليش حق، ده انت قاعد 100 سنة. الله قال 100 وهو قال ايه؟ يوما بعد يوم. كلاهما صادق وكلاهما صدقه معه دليله، فقال الحق سبحانه وتعالى لهذا الرجل طب انزل انت كان معك ايه قبل ما تموت؟ قال له كان معايا حماري وكان معايا الطعام اللي باكله. قال له طب انظر الى الحمار كده، لا الحمار بقى فراغ، مش ممكن يبقى في ليله يوم وليله بقى؟ يبقى كلام ربنا صدق في الليل. يبقى الحمار دليل مين؟ صدق الله في قوله 100 عام، لانه بقى فراغ مفيش حاجه خالص. طب الرجل قال له يوما او بعضا، قال له انظر الى طعامك ده ام لا مش حامل، يبقى برضو قاعد ايه يوم او بعد، يبقى ده صادق ولا ايه صادق؟ يقول لك ايه، والحق يجمع الشيء وضده، الشيء القبض والايه يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباطن، يضرب الميه بالعصا ايه، يبقى كل فرق كالصوت العظيم جبال جبل، الميه تبقى جبل الله، ويضرب الجبل بالعصا تنفجر منه 12 عين. ليه؟ دي طلاقة قدرة بقى مش ميكانيكا يعني. نعم. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ طب بالله أئنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ طب ما دام أنت عايزين لك أنك تدعي تستنى على الأب، ثم هو طبعا قضية واحدة كلكم. قول قال يعني هيبقوا دول طازه، الطازه هم اللي هيبعثوا، الناس القديم لا. أو آباؤنا الأولون؟ قل يا محمد بملء فيك نعم هتبعثوا. ليه؟ لأن مأمور من القادر على أن يبعث. قال له قل نعم وإيه وهيحصل وأنتم داخرون، قل نعم وأنتم داخرون يعني ستبعثون وتدخلوا النار صاغرين أجلاء، واللدد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود، بل الجنة مستسلمون، بل هم اليوم ايه مستسلمون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة. المسألة مش عايزة منا نروح نقلب كل واحد ونقول له اصحى اصحى، ده هي ايه؟ ده صيحة واحدة كده صيحة. طب هل الصيحة اللي بتعمل؟ لا، ده الصيحة إذن للملك لأن يباشر مهمته، يعني الجرس ضرب خلاص. قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة أي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون. ينظرون إيه؟ يشوف إيه الحاجة الجديدة دي؟ ساعة ما يشوف الإنسان ما كانش متوقعه يعمل إيه؟ يدير بصره وهكذا، إيه اللي إحنا فيه دي؟ فإذا هم إيه؟ ما هم كانوا مكذبين، ولذلك الناس بيقولوا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا أول آية يتقدم فيها البصر على السمع، كل آيات القرآن السمع والبصر إلا هذه الآية. لماذا؟ لأنهم أول ما يفاجئهم مش بيفاجئوا بسماع، يفاجئوا بإيه؟ بمنظر جديد. أو آباؤنا الأولون؟ طب ما دام أنت عايزين لك أنك تدعي تستنى على الأب، ثم هو طبعا قضية واحدة كلكم. يقول قال يعني هيبقوا دول طازة، الطازة هم اللي هيبعثوا، الناس القديم لا. أو آباؤنا الأولون، قل يا محمد بملء فيك نعم هتبعثوا. ليه؟ لأنه مأمور من القادر على أن يبعث. قال له قل نعم وإيه وحيحصل وأنتم داخرون، قل نعم وأنتم داخرون يعني ستبعثون وتدخلوا النار صابرين أجلاء، واللبد اللي كان فيكم زمان ده مش هيبقى موجود، بل الذلة مستسلمون، بل هم اليوم ايه مستسلمون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة. بس أنا مش عايزة منه نروح نقلب كل واحد ونقول له اصحى اصحى، ده هي ايه ده صيحة واحدة كده صيحة. طب هل الصيحة اللي بتعمل لا، ده الصيحة إذن للملك لأن يباشر مهمته، يعني الجرس ضرب خلاص. قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة أي صيحة واحدة فإذا هم ينظرون. ينظرون إيه؟ يتعدي بشوف إيه الحاجة الجديدة دي. ساعة ما يشوف الإنسان ما كانش متوقعه يعمل إيه؟ يدير بصره وهكذا. إيه اللي إحنا فيه دي؟ فإذا هم إيه؟ ما هم كانوا مكذبين. ولذلك الناس بيقولوا أبصرنا وسمعنا. أبصرنا أول آية يتقدم فيها البصر على السمع، كل آيات القرآن السمع والبصر إلا هذه الآية. لماذا؟ لأنهم أول ما يفاجئهم مش بيفاجئوا بسماع، يفاجئوا بإيه؟ بمنظر جديد. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إحنا قلنا إذا دعينا تأتي المفاجأة خرجت فإذا الأسد، يعني فوجئت بشيء لم أكن إيه؟ أتوقع. فإذا هم ينظرون فقالوا هذا النظر اتمئل للسعد الكلام بقى. وقالوا يا ويلنا، هل هم اللي ينادوا على الويل؟ هم اللي ايه؟ فقلناهمش احنا يا ويلكم، هم اللي قالوا ايه؟ لانهم عرفوا ازاي يكذبوا واللبد واللي حدث كله، وعارفين ده كله ما بيسبب لهم وعايز دلوقتي هو. يا ويلنا والويل الالاف والصبور، هذا يوم الدين يوم الجزاء لنا عما قدمنا. ما كانوش بيؤمنوا بيه الاول، قال لك لا ده المساله بقى طبعا كنا بننكر البعث وبننكر انها عليه، قال احنا جينا وما دام احنا جينا ادي احنا هنشوف هذا يوم الايه يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الجزاء على الايه على العمل. او هو هذا يوم الدين زي ما تيجي الواد بيمتحن كده وبعدين يجاوب كويس كده، يوم واحد يقول له هذا يوم المذاكره، يعني يوم اللي تنفع فيه الايه يبقى يوم الدين، اللي هذا يوم ينفع فيه الايه الدين. طب الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل، الفصل ده يتأتى ايه؟ في خصومة نعم بين الرسل والاتباع للرسل والمعاندون لهم خصومة، هذه الخصومة قد لا ينهيها الجدل، لان ما دام فيه لدد يبقى الجدل مش حي ايه مش حينفع. وبعدين قد ينهيها مثلا السيف، برضو السيف ما بيجيبش الله، يبقى اذا لا بد ان يوجد. ولذلك لو واحد قال ايه لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه، فواحد قاعد كده قال له طب فلان الظالم اللي مات ده وعمل اللي عمل ما شفناش في حاجه، طب خمن كده قال الله صحيح ده مات ولا ما قالوش حاجه ما شفناش في حاجه ظالم ولا. قال والله ان وراء هذه الدار دارا اخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والا يبقى الملخبط في الظلم يبقى هو اللي نفذ. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يبقى كم المحشور كم دلوقتي؟ احشروا الذين ظلموا وازواجهم والآلهة اللي كانوا بيعبدوا. ادي ثلاثة. كلمة ازواج، احنا ازواج دي جمع، وجمع زوج. الزوج الناس فاهمة من اثنين، لا الزوج مفرد بس معه مثله، ما يقولش انا عندي زوج من الاحذية، لان زوج من الاحذية الواحدة اسمها زوج، الفرد الواحدة اسمها ايه الثانية، انا عندي ايه زوجان من الاحذية، الرجل والمرأة، الرجل اسمه زوج والمرأة اسمها ايه زوج، يبقى ما نقولش عليهم زوج يعني اثنين، لا التوأم، ما يقالش الاثنين دول توأم، يقولوا لا الاثنين توأمين، يبقى التوأم واحد مفرد بس معاه زيه، معاه ايه؟ طب اللي معاه زيه ايه؟ هل يقصد النساء؟ ايوه النساء اذا كانوا معاونينهم على الضلال والكيف فماشي، ولا الازواج هي الاشكال والنظائر، الاشكال والنظائر، زي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ثمانية ايه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز ايه اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر ايه اثنين، مش كده الزوج بقى. يبقى لما يكون ثمان اجزاء، لو كان الزوج بقى ده كان يبقوا كام؟ كانوا اربعة، انما بقول ثمانية، يبقى ده الزوج ومعاه زيه، معاه ايه؟ معاه زيه. يبقى إما أن يراد به الزوجة التي تكون زي مرات أبو لهب، طب كدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب فيه، فيصلى نارا ذات لهب وامرأته، اللي كانت بتعينه على إيه؟ بتعينه على البتاع، ومرة المرأة ما تعينش بل تخاصم وتعالج، زي ما ربنا ضرب مثل امرأة مين؟ امرأة إيه؟ فرعون، أنا طب الدنيا عندك أهي بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الايه؟ من القوم الظالمين. يبقى كلمة احشروا الذين ظلموا وازواجهم اي الاشكال والنظائر بتاعتهم، هاتهم ويا بعض، لان او انه يتكلم والشيطان الذي يغوي، يبقى كل واحد له قرين عمال بيغوي بالايه؟ هاتوه وياه. يبقى اما احشروا الاثنين، احشروا الذين ظلموا والازواج بتاعتهم وما كانوا يعبدون. طب ما كانوا يعبدون دي ازاي بقى؟ قام قال لك علشان نبين لهم ان اللي انتوا كنتوا بتعبدوه ما خرجوش عن ملكوت الله وجايبهم يحطوهم في النار اهو. وقودها النار والايه؟ الحجاره اللي كانوا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. شوف بقى استهدكم الخالق. فاهدوهم الى صراط الجحيم. بقى ده هدى بيه، زي ما يكون الولد تعب ابوه في المذاكره وعدمها ومش عارف ايه، وبعدين ابوه راح يشوف النتيجه لقى الولد سقط، يقول له يا ولد ابشر، يقوم الولد يفتكر بقى يقول له سقط يا سيدي. لا يبقى شوف نقله من الانبساط الى ايه؟ الى الانقباض. فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. كل واحد حي ايه هينسئل، مش هناخد كده كده بالله. قالوا في السؤال تبكيت النفس للنفس قبل ان يبكت الذي كفروا به. هو ايه نفسه كده ايه يشوف العمليه دي لها بيتها يلاقيها ما تسوي صح، يبقى يبكت ايه نفسه. ثم يقول الحق ما لكم لا تناصرون. طب كنتوا عمالين يا اتباع تنصروا السادة، السادة ياخدوا الاتباع يذندوهم علشان يحاربوا ويعملوا مش عارف ايه، فكنتوا بتتناصروا، امال النهاردة ايه ما بتتناصروش ايه؟ هاتوا الفتوة فتوتوا. مش احنا قلنا زمان كانوا يقولوا في الفلاحين لما يجيبوا واحد يقول لك ايه وفق سن طبقة، ولا الازواج إيه؟ اتوا المسعوس على خيب الرجل من ضم المسعوس على خيب الايه الرجل. نعم. ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. المستسلم هو الذي زي ما نقول عندنا دلوقتي رفع الراية البيضة، ما عادش عنده لا حجة ولا ايه ولا منطق، وقاعد بقى منتظر لامر الله فيه. نعم. بل هم اليوم ايه مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لما شافوا الخيبة دي لهم وللاتباع والدنيا كده قعدوا يسألوا فيما كان بينهم. قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين. مين اللي قال؟ الاتباع بيقولوا للمتبوعين انتم كنتم بتجولنا عن اليمين. يعني ايه عن اليمين؟ قالوا في اليمين ومنه اليوم ومنه التيمن، ان هي دي اليمين دي واليسار دي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتيمن في كل ايه في كل شيء. اليمين لها شرف كبير قوي. ليه؟ لاننا بنسلم بها على الاشراف ونسلم عليه وناكل بها ونشرب بها، ما بنقضيش حاجتنا. يعني اليمين مكرمة، اليمين مكرمة. قد تأتوا منها عن اليمين، يعني ايه اليمين؟ يمن وتيمن يعرفه العرب حتى في تعاملهم العادي. حين كانوا يريدون امرا من الامور يأتون بطير يمسكوه في ايدهم وبعدين يطلقوا الطير، فان مشى على اليمين يبقى خير الموضوع خير، وان مشى على الشمال حتى اللي يروح ناحيه اليمين فيها ايه فيها خير. يبقى اليمين يمن وتيمن وهم يتفاءلوا بعقوبة ايه اليمين. واليمين ايضا هي مصدر القوة في الفعل، مصدر القوة في الفعل. انتوا كنتوا بتقولنا من ناحية القهر، من ناحية الايه تقهرون على او اليمين اللي هو الحلف، تحلفونا ان ده الطريق الصح اللي ما فيش احسن منه. يبقى اذا اليمين اما من اليمن والتيمن والدلالة على الخير وعلى السعة وعلى الاشياء، وتغيرون تقول ده كذا وده كذا وده كذا وكذا. ده يكفي انك انت مش هتمنع نفسك شهواتك، ده الدين هيقول لك ما تعملش دي وما تعملش دي وما تعملش دي، هيأيد حريتك. انت كنت بتقوله كده او بتقولنا من ناحية القوة او بتقولنا من ناحية الايه الحلف. قال لك ولذلك حتى كاتب حسناتك بيقعد على اليمين. كاتب حسناتك لما سئلنا مرة في احد مشاورنا برة بيقولوا يعني احنا في ناس كانت باليسار، اليسار ده خلقة الناس سامح ان اليمين تعود. لا، ده في مركز هنا بيضبط الحركة دي، اللي عنده الحركة دي المركز ده سليم يبقى يميني، واللي عنده ده مختل جاي الناحية التانية يبقى ايه يساري، ويبقى في يساري اكتر من يميني، ويكتب خط حلو ومش عارف توسع والحاجات دي. في ناس بقى ساعة ما يشوفوا اليسار تحوشه يقولوا لا ده دي تكوين طبيعي فيه، وفي ناس الغدة دي في الوسط على طول، يبقى يشتغل يمين ويشتغل شمال زي سيدنا عمر يسمونه الاضبط. الاضبط يعني كان يكتب باليمين ويكتب بالايه ويكتب بالشمال. قالوا انكم كنتم تأتوننا على اليمين، يعني بسبب اليمين يقولون لنا دي كويسه وتخبرونا او تحلفونا او تقولنا بالقهر والقوه او كل ده. قال لهم يا شيخ مش معنى عاقلين قوي دلوقتي وبيردوا على بعض ردود معقوله، مش معنى دلوقتي الكبرياء راح انتهت المساله. لمن الملك اليوم؟ بس لله، ما فيش حد خلاص. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، بقى احنا اللي اغويناكم. هو انتوا كنتوا مؤمنين واحنا سيبناكم من الايمان جبناكم عندي؟ انتوا ده انتوا اللي ايه ملكوا التشوريتي. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، مش كنتم مؤمنين فأخذناكم من الإيمان وأغويناكم، لم تكن طبيعتكم خلاص، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، ما كانش لنا سلطان عليكم. ما هو السلطان؟ السلطان هو القوة التي تقهر على الفعل الذي لا يريده الآخر. بس السلطان ده قسمين، سلطان حجة وسلطان قوة وقهر. يعني واحد أنا أقنعه بالحجة فيفعله هو، لكن واحد ثاني ما عنديش حجة أقنعه بل عندي قوة تظلمه أنه يفعل. فالأول يفعل كارها، ده هو اللي معانا ده يفعل كده، انما الثاني يفعل ايه؟ الثاني عند الحجه ايه؟ قال له انت لو عندكم ديا احنا ما كانش عندنا حجه تقنعكم بالكفر، ولا ارهقناكم ولا عملنا فيكم اي حاجه عشان تكفروا، بل انتوا كنتوا من الكافرين من الاول، لان ما طرأش عليكم الايه؟ ما طرأش عليكم الايه؟ الكفر، بل انتم قوم طاغون بطبيعه. وهي دي تعليم ابليس. ابليس هيجي ايه؟ يقول ايه في الاخر؟ يقول ايه؟ انتوا كنتوا على تشويري خلاص؟ انتوا مش انا ما عملتش حاجه، لا عندي حجه اقنعكم ولا عندي قوه ارغمكم. القوه ترغم يعني تفعل وانت كاره، الحجه تقنع يعني تفعل وانت ايه؟ لا دي عندي ولا دي ايه؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين في ذواتكم. نعم. فحق علينا قول ربنا، علينا جميعا حق قول ربنا. حق يعني ايه؟ حق وقع انتهى المسألة، لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا ايه؟ لا يتغير. وهذا المعنى دائر في القرآن بثلاث أساليب: سبق القول، حق القول، وقع القول. سبق القول احنا قلنا من زمان كده هيحصل كذا كذا، واللي قلناه عمل ايه؟ اتحقق، وتحققه بايه؟ بوقع، يعني يقع بشدة. ولذلك كلمة وقع دي لا تستعمل دائما الا في الايه؟ إلا في الشر. قالوا ولم تستعمل في الخير إلا مرة واحدة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هي دي الوحيدة في القرآن. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. شوف بقى، مش لمعذبون، مش مخلوقين، لأن لذائقون إنا لذائقون، فكأن الإذاقة هتستمر، لأن لما كده الناس تقولهم وتنتني تبقى حرقة واحدة وانتهت. فالجاس قال لك لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ودي المسألة اللي ألمانيا انتهت إليها بعد الحرب العالمية الأولى، لما كان الأول يختلفون في مركز الإحساس عند الإنسان. فواحد يقول الاحساس في المخ، يقول له فيه حركات بتحدث قبل ما تصل الإشارة للمخ وقبل ما يحصل إزالة. أنا لما أشوف واحد يضربني بالحجر مش بستنى لما الحجر يعمل هنا وينبه المخ اللي ده اللي بعمل فيه هو. قال لك ده الايه؟ ده الرد بتاع النخاع الشوكي. وبعدين انتهوا أخيرا إلى أن بالبحث وجد أن الإحساس إنما يوجد في الشعيرات الجلدية المنبطحة على ظاهر الجسد، بدليل أنك أنت لما تيجي تاخد حقنة تتألم من الحقنة بمقدار ما تنفذ الإبرة من مين؟ من الجلد. وبعدين تمشي. فإذا عرفنا ديا أن ربنا سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا، قال إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا للعذاب، فكأن إذاقة العذاب من إيه؟ من نفس الجن. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. اشمعنى احنا يعني اللي هنبقى غاويين وضالين وانتوا تقتلوا كده لازم نبقى ايه؟ طب ما هو ابليس عمل كده، قال اشمعنى لي بقى؟ اشمعنى لي يعني اللي هبقى عاصي؟ انا لازم اخلي كل جريد ادب ايه؟ كلها عاصيه اخرى. فاغويناكم انا كنا غاوين، الغاوي هو الضال الطريق المؤدي الى الخير. فانهم يومئذ في العذاب مشتركون. الله، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إيه اللي جاء بعد مين؟ إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى ما هو المجرم بقى؟ اللي بينكر إيه؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا هو الإيه؟ هو الإجرام. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا بشاعر مجنون. آلهتنا، طب شوفوا كده يا عرب يلي بتتكلموا كلام موزون وعاملين للكلمة سوء وبتعملوا للمجيب مش عارف تعلقوا له على الكعبة ومش عارف تقعدوه مش عارف ايه، يبقى انتوا أمة ايه؟ أمة كلام. يعني الكلام له عندكم ايه؟ يعني انت شفت أمة في أمم الحصر الحاضر بتعمل للكلمة معرض؟ هم عاملين شو ويجوا الناس بقى كلهم كل واحد يقول اللي عنده ويستجدوا يديهم الجوائز ويقعدوا ويكرموا قبيلته ويعلقوا المساعدة على الكعبة. يبقى انتم الآلهة. ما معنى آلهة؟ إله أي معبود، ومعبود يعني مطاع. طب ماذا قالت لكم آلهتكم؟ افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا حتى يكونوا آلهة. لهم أوامر تطاع ولهم أوامر ايه؟ تعصى. ما فيش الشمس اللي بتعبدوها مثلا ان عبدتها. ماذا قالت لكم؟ قالت لكم اعملوا ايه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ هتعمل له ايه؟ وماذا قالت لمن لم يعبدها؟ هتعمل له ايه؟ إله لا أوامر له تطاع أو تعصى ولا منهج له ليخبرني به، يبقى ما يصحش ما تقولش عليه إله بقى. طب ومن هم ايه اللي معشقهم في الحكاية دي أوي يعني؟ قال لك بقية الفطرة في النفس الإنسانية، لأن الإنسان مولود على الفطرة من عهد الذر زمان، دي فطرة تستيقظ في النفس الإنسانية تقوم تربطه بقوة عليا علشان ما ييأس حينما تصيبه الأحداث بشر. يقول لك ده ليا قوة ورايا، لأن الإنسان ما يسلمش نفسه. ولذلك هناك ربنا لما يضرب المثل اللي ماشيين في البحر وبعدين الجن قامت وهاجت والريح والبتاع، يعملوا إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون. يبقى لازم بتدعي واحد. ليه؟ لانك مش عايز تسلم نفسك كده وتضيع والاسباب كلها ما فيش، يبقى لازم تيجي عندك حس ان في حد ورايا علشان ايه؟ ارجع لك علشان جيت ايه؟ تديني شيء من الايه؟ من التصبر وشيء من التجلد على تحمل الايه؟ تحمل الفتور. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال لك بقى لما يقول ده إله وأنا بعبده ومش عارف إيه، نقول له كذبت بعبده بيه لأنه ملوش أوامر. أدي واحدة، وملوش جزاء لمن يعبده ولا لمن لا يعبده. هو اللي أقول عليه طب يعمل في إيه؟ خلاص كده؟ طب أمال إيه اللي بيخليهم يعني كده؟ قال لك بيرضي في نفسه فطرة التدين الأصيلة بقوة يلجأ إليها. هذه القوة اللي يلجأ إليها ملهاش مقابل من التكليفات الشاقة. ما كلفوش وقال له ما تعملش دي ولا اعمل دي، ما فيش. يبقى إله فانتظية ده ولا لا؟ إله فانتظية. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بقى أمة العرب اللي عندها أسواق الأدب وأسواق الأداء وأسواق البيان بس عرفت تفرق بين الشعر وبين القرآن. الشعر معروف انه له ايه كلام منزول مقطع قصبا وكم بحر مع الله وده شعر مش شاعر ومجنون. ما هو المجنون؟ المجنون الذي يتصرف بجوارحه تصرفا لا يمر على عقله. تصرف ما يمرش على ايه؟ العقل بيعمل ايه؟ بيشوف اي حدث يجيب فايدة قد ايه ولا يجيب ضرر قد ايه، وبعدين اللي يجيب فايدة اكتر يعمل. مسألة المجنون دي ما بيمرش المسألة دي على ايه؟ حركاته جوارحه ايه؟ لا تمر على عقله علشان يرجح دي من دي. هذا المجنون. طيب هل المجنون ينضبط له خلق؟ ربنا قال لهم ايه؟ اعقلهم. ولذلك قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. شوف كلمة القلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بل اضرب عن الكلام الهايف اللي بيقوله دي، جاء بالحق وصدق المرسلين. ما كان بدعا من الرسل، الرسل اللي قبله برضو جم بهذا المنهج كلهم متنشر عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به كذا وكذا، يبقى كلهم متنشر. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل اضرب عن الكلام الهائل دي، جاء بالحق الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش، وصدق المرسلين الذين سبقوه في منهج الله، انكم لذائق العذاب الايه؟ الاليم.